ما فرق هذا وأضرابه، أو ما فرق هؤلاء، لأن تقول فرق بين القوم، تقول فرق بين الرأيين، فرق بينهم، بين هذين الأمرين فرق. نعم. أحسن الله. قوله يجدون رقة أي لينا وقبولا للمحكم، ويهلكون عند متشابهه أي ما يشتبه عليهم فهمه ومعرفته. فالتشابه أمر نسبي، فقد يكون الشيء مشتبها على واحد واضحا جليا عند الآخر. قوله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال الشارح ذكر المصنف هذا الأثر بالمعنى، وقد روى ابن جرير وابن المنذر عن ابن جرير في عن ابن جريج في الآية. قال هذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش بالحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا تكتب الرحمن، ولا ندري ما الرحمن، ولا تكتب إلا باسمك اللهم، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، أي قل يا محمد، رادا عليهم في كفرهم بالرحمن هو ربي، أي الرحمن عز وجل ربي لا إله إلا هو، أي لا معبود سواه، عليه توكلت وإليه متاب، أي إليه مرجعي وأوبتي، وهو مصدر من قول القائل تبت متابة وتوبة. قاله ابن جرير. انتهى. نعم.